نازد مغربت تورگر تے تین کا تا خیریو خیری تو ہے جرافی دلگا رب مر حکمت اب دیو جوانی کو گرتے تین ستو کے من دے دیا تھا وانا کسی فائے اور رابیت وانا کسی کی ادر لے نرد یاتی به اکنی زندی سن ابو بیت علاوہ تو کوئی سردان دی کم بسم الله الرحمن الرحيم فيه مسائل والأولى تولى باب مالي باب تي نماز باب باب قوله تعالى باب يا حي ما غيت أنتم باني تيراباني تنت مسائلي في غراج الرتون آيات أنت كاي هاي فيه مسائل الأولى شرح مسائل الباب فيه مسائل في هذا الباب باب دبري كان في ست مسألة عليه الدوشر ويدو أن در في دبري كان الرافضة مجرى تدرى تفسير آية التغابن إكو آية سورة تغابن أي قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والمعنى معنى آية من أصابته مصيبة لم تقفن تكيستك نفيساتك إفتي بنيائساتك إفتي والريساتك إفتي فعلم أنها من عند الله رب برانك إفتي بك رب تزلد دفرتنتك إزي بك فرضي وانستك إذا انجالت وسلم مسكا هدى الله قلبه ربك البيزا إنك أجلت صبريت وأمرا وأن خيري ذاتي عندك أجلتات الرافضة الثانية ذلك الثانية مسألة لما قال أن هذا من الإيمان بالله أن هذا كوني من الإيمان بالله ربي تمن الراي مالين أي من علم أنها بقدر الله فصبر وأننا تكفر ربي براهي بيكني أبسون من الإيمان بالله رب التمن الراش واحتسب فقد آمن بالله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إنني أن هذا مصيبان تكفرن تكفر ربي براهي بيكي أبسون هل من الإيمان بالله رب التمن الرالك وما أجي أنما رب التمن السنبيفة الثالثة تدفى الطعن في النسب أي النهي عن الطعن ورانو في النسب نسبنا ما ورانو في الرؤوت دبريا والطعن في الأنساب من أمر الجاهلية النمي هي الرابعة أفرف شدة الوعيد شدة جبين الوعيد صدات شفيتي جبين قطاتة لمن ضرب الخدود لمن ضرب نمده جيستك الخدود بقوة نمويت مصيبان اتقالت اتقوته بقوان ده كتاب نساء كتاب نساء ججباته دباته الدب نبي ترابو الله مره ليس منا إليه وشق الجيوب وشق كدودوس كتترسات الجيوب مرمقل ودا جمو جيبني ودعا بدعوى الجاهلية نادى بنداء الجاهلية كلالب للب ويتأوام مات وجبلا وكهفا وظهرا وعضدا وكاسبا وانقطاع ظهري كان فاجئ ليس منا جنبيين شدة الوعيد جبين سداش فيتي نموان كان دلعي قيسات فيه وذلك لمنافاتها للصبر بقو فدانونكن ويا فردت ترساسونكن للبونكن مالك جيل تيرا افتلبون منسون والربين قرتيتني نسجل تسام جالتو لبو قدر ربي جب على ما قدره الله وهو واجب إلى الرد أبسو واجبا كان بإكتساجا الخامسة مسألة شنفا علامة إرادة الله علامة قرتي ربين فدودة بعبده الخير قبر الجيساتي علامة ربين خيري فدو مال يعجل له العقوبة في الدنيا دنيا مرة كتاتا إساجي الجرتاجا مصيبة أن قرتي سنين آفاتا نفيساتك ماليساتك والرئيساتك علامة علامة إرادة الله سولك ربي فرورة بعبده قبل اتساد الخير قبل اتساد إنما جنة تولو اتفاد دنيا مات مصيبات تبايئس عقوبة لا تذنب لا يتاجر جس أكسب أحرامي قلت له ولا تنفو ليس لكو السادسة مسألة جهفة مسائل درسي دبر الرابولة تمتر إرادة الله به شر إرادة الله به ربي انقرسي على ما ربي قبر الشتة الشر هم توفر قاف قبر الشتة هم توفر قاف إني ور جهنم آخرات أكا توفره ما القرآن أي إنه يمسك عنه كتاب ما يرغب مصيبات بائس بذنبي سوى دليني دلقوتك حتى يوافي به أكا دليسا ينقفه بيا قيامات وتقو الرام مارمين اندو كبس دنيا دران كت ورشا دران أجيس اندو كبس وما يزنقو بيا على ما ربهم تبريشت شريف الوت تقامو لبوني ذيها تقامو لبوان دنسا زيتني نوينا تقامو كانت خير مؤمني نايه السابعة يوم سألان تربى فالا علامة حب الله للعبد علامة حب الله جال لربي للعبد قبرتشا قبرتشا سايو جالت ربي لابتلاه إمو كرام كرسي تباية سيدة نيمي سن دل على محبتي نمتو كربي إمو كرسي تباية سيو قرت هالا إني إيمان قبول مسلمة هين ربي نمسا جالته لا فألامة ونسن الثامنة هي تحريم السخطي تحريم السخطي تحريم هرام تو السخط جبوا ربنا مقل جيبون هرام تو أي بقوله ومن سخط فله السخط نما ربنا قرتي تقل جيب بيسار جيب النسبة جنة أتراف هدن التاسعة مسألة سغلب فادا ثواب الرضا بالبلاء ثواب غلط الرضا جالتو لا في البلاء بلايو إني نمتبو جالتو غلط إني قف قالني بلايو نمبو تجالتو ماليو يتلي قولي فمن رضي فله الرضا نما قرتوا الرب تقال تتبو سجالة جال لربي تساسبة جنة ثاني قال تحريم ويموم تحريم ثاني يدي تامن يذكر قسمة دي افتار انسان تحريم ويش وماله الرات امتي ولا مزاج ام تسط الفضل باب ما جاء في الرياء هيه مسائل اللي باب دبري سن باب ما جاء من الوعيد يتنك وانت فيها من الوعيد سودا تشيسو الرا كتاة الرا كنتاي في الرياء ان ارقا غيشت نميك ان ارقا في خيري تكيود لك يوكا خيري تكيود بس كتاثا نمني سنقف المؤلف رحمه الله تعالى طلق الترجمة ولم يفصح بحكمه لأجل أن يحكم الإنسان بنفسه على الرياء على ما جاء فيه التعريف الرياء در رياء يسمون هنومات باب ما جاء وأنت في الرياء نأرقى كيست كتاثا نمن أرقى الخير تكذبته فدلق كتاثا نمسن يدو في النمي در رياء هنومات مصدر راء يرائي أي عمل عملا دلقى خيري دلقى ليراه الناس أكنا من زرقه سفارسوا مبيا يا بوي بلو نما خيري نما أكنا دلق سفار مبياتنا قدابته فأرقته فقدي سفارسته دلقى ملك أولى ربي تكتن ملكا وكتن نقابه فين دلق ويقال مراءات كما يقال جاهد مراءاتني جاهد جهادا ومجاهدة ويدخل في ذلك من عمل العمل ليسمعه الناس له رياء جل متباب يكون سمعا لي دلقى خيري دلقى أكنا من سلقى يفاس ويقال له سمعي أنين كان وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من راء الله به ومن سمع الله به والرياء نأرقى خيري تكذبتي وكادلقون كني نأرقان خلق ذميم حال الرب سمايلا خيري دلقان تكفول ربي اتفلو لبنيت نأرق أفهانا من أرقين فارس دلقون حال الرب سما وهو من صفات المنافقين حال منافق توتات اللي خيري دكو تدلق وتدوبة نمني رب قردتك غلط الرب أرقف فول ربي أكنا غيان بو في ملي نأرق أفدلقون منافق توت الرأي حال منافق توت الرأي كما قال تعالى لا لك الله إنجا وإذا قاموا إلى الصلاة جرى صلاة واللابة قاموا ألك أن كسالا كيف أن هالتها فلا نتنسو الفاتس إحرام إمام غر يوم وسلامة أنبنا غيره يراؤون الناس نما غرتي فتنجي صلاه ما جيم بات تول كانسنوا ولا يذكرون الله الا قليلا. والرياء يبحث في مقامين، المقام الاول في حكمه. قال رياء كان كرا لما لا يا شيخ دور حكم نسامة، فنقول الرياء من الشرك الاصغر. رياء والنجي من ارقى خيري تكذبتون دلقون شركيتي دي كوراي، لأن الإنسان قصد بعبادته غير الله. مالك عبادة له إنما التنية لها نمي نفارس سلا ربي تنيته بغان قول ربي تفدو وكربي درتي في ملكه أكنم أجاج ربي فلأتي جد أميت كبج مربي برد الفات أكا جهنم الرانا غاية أنبو سلا سنيته بغان إنما التنية نمي سربي تشركي الأمانة شركي تكاد أرياء. وقد يصير إلى الأكبر شركي قدتي اللي إنغا إنك أفضل. وقد مثل ابن القيم للشرك الأصغر فقال مثل يسير الرياء، وهذا يدل على أن الرياء الكثير قد يصير إلى الأكبر. كرام تقسن كرام درا رياء مال الرالك من نشر إسلامة شرك الأصغر الرا. المقام الثاني كرام لمو فرياء فنلالو في حكم العبادة إذا خالطها الرياء. عبادة نمن دلقتن يو رياء نأرقى يو كان دقيان اتماكمت مال تاتي فران لموكان فران درا والرياء نتا شرك الأصغر ينه فران لمو أمو عبادة الرياء نكون اتهاكا مال تاتي وهو على ثلاثة أوجه. هذه التقودة عبادة الرياء اتهاكا هذه قودة تباب تبابا جائباتي رقاياه فنم نتقود رانا قائم باني إلا من رحمه الله. الأول وأن يكون الباعث على العبادة مراعاة الناس من الأرض كدورا كراسته إلا الله رياء رياء النبادة ما كمين كدورا مال أن يكون البائس على العبادة والعبادة رنما كات مراءة الناس نما أجر تيفته ذو من الأصل جلقب مرة واجتم عباداتنا صلاتك نهدته حانم لنفارسو نيتي اتسين نما غري رياء يجن تقوش أوفي رب ما فيه تيرتي يجن تقوش فقيسي تروفا كون من صلاة ورد صوم ورد صدقة ورد قرآن قرأ ورد معروفة بياجد منكر الرابية لو علمي برد ورد يعني سكاسة مال رياء مجال قبر راي. كمن قام يصلي من أجل مراءة الناس أكنا ما دابته فأنا ما غرتيفته ولم يقصد وجه الله كفول ربي تنفرين فهذا شرك والعبادة باطلة. جاء فجل قبو مره رياء عبادان مالتسين ونما دكتما قادينا من أرجينا دقائنا هافارسو يوتي فول ربي تيمي نمس الرب التواهلوم سيئر أما نملكني عبادان سن إلا باط إلا إلا جل قبر رايو رياءني التسين مبدأ كراتوككم. الثاني أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائها عبادة ويتتسين رب ما في التسين عبادان سن تمتات اللي أتاتو رب ما في التسين يغني تقوى في فدام بيتو نهاجر توها من مدايس أركان إسيكا وما أنيناها أتكن وكغاري يد أول رب ما في التسيني بمعنى أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص يلقبت واني قلت عبادتي سنسي سي وجه ما ربي تفد ثم يطرأ الرياء في أثناء العبادة إيقنا إيقن تقواتي أوفي رياء التلف. فإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها فأولها صحيح بكل حال والباطل آخرها إبادان تن إبادة أمتيسي غير دراك أن أنت ولدت الرران يوتاك أمتيسي جلقب إزيتي ولدت الرر وإباداتها يؤكستات هيني جلقبات هين ربي إفدلك سيئاتات بكين إن رياء اتماك الرأج هباء منثورتات فكين ياف إبادان أمتيسي جلقب إزير رتني جارة متأكم بريدك دمان دفت ربي جشكت أن صدقات فرنيا ما يتر كتفهم أبو أنا مجفوة هم بفتاة ينجر وهنا أنجد أن يدي فرنيا ما يتنا رياء أفكين فرنيا دران أغاية فرنيا ما يو هباء منثورا قول ربي التنفيني يجي أنا في بعداء يقول كوش أوه أن يو رياء نتماك من ليو إبادان تن تدوبني سي دور إسي تن أدان جرت تاتي غري دران أغاية وهي غري دوبا هباء انتهي أكذي الله لوقف. فإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها فأولها صحيح بكل حال والباطل آخرها. مثال ذلك رجل عنده 100 ريال قد أعدها للصدقة فتصدق ب50 مخلصا وراء في الخمسين الباقية فالأولى حكمها صحيح والثانية باطلة. أما إذا كانت العبادة ينبني آخرها على أولها فهي على حالين يو عبادان تن دوبا يسيتي بدر جيلك ولي جرساته أكثريه فتين رقم ألف أي دافع الرياء ولا يسكن إليه بل يعرض عنه ويكره فإنه لا يؤثر عليه شيئا يو عبادان تن تقراب دوبني جيلك ولي جرساته صلاتاته فكأت لما رب ما بصلاته لما ما يتكي تكتي ما يتبتغيسه ترياني تروف بعدها دور نزيتي بدوب نزيتو كومي وي سلام نزيت بجيرا قافت أكناتاتي حالا نمتشال لالا يو شيطان نغرتيتين النهار غني سنفدلك تتتات تلج جيتشو شيطان نقلبي جيسة دربي رياء كنرى غرقالي اسكيسة جببي انكارا بودي هما الرنجرا نيرا حقهم نجاتي نفرها ديبي سيدان هما الرنجرا فإنه لا يؤثر عليها شيئا اللهم إلا يكون فيه عدوان بلا دبر فصار يداعب فإن ذلك لا يضره ولا يؤثر على صلاته شيئا قال في الرا ديبس شيطان وانسى انت في الرا ربي مقام فتيت قال ديد رياء وما انتاك بادانسا باء يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه بادانسا تدور دوبني سي دور الرتي جارمتاك صلاة فاء رياني دفناني ثم جلس قلبي نجبني في الرأى إما قنفني فحينئذ تبطل جميع العبادات مري زيتم بديرا بعدان دوبني زيت رئيسيتي ولجف لأن آخرها مبني على أولها مرتبط به مثال ذلك رجل قام يصلي ركعتين مخلصا لله وفي الركعة الثانية أطرى عليه الرياء تتلف لإحساسه بشخص نما وهي أرجي ينظر إليك ثلاث فاطمعن لذلك فنفق معننا ثلاثة قل ونزع إليه فتبطل صلاته كلها لارتباط بعضها ببعض سلام نسان بديئا الثالث ما يطرأ بعد انتهاء العبادة وان عبادة جيسانين مرد فإنه لا يؤثر عليها شيئا سلوما عبادان قرية اللهم إلا أن يكون في عدوان كالمن والأذى بالصدقة يوقلت أن مرت متم العبادات فإن هذا العدوان يكون إثمه مقابلا لأجل الصدقة فيبطلها لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة وليس من الرياء أيضا أن يفرح الإنسان بفعل الطاعة في نفسه خيري تكدل أيدي ونسكين تيبتين قمت يكون رياء جدا بل ذلك دين ولا إيماني خيري دل أيدي تقمت من إيماني أما سواء الرياء الراتي تكبيت وشي وأنا مريا أنتين كريا أرالك كامو جرايا معروفة بسياجة جاء منكر الراد هو إن إيسي فرر كن اللي ريا آجا متام كناتو دو خيري تبياجة جاء حمس الراد هو مثل إسان كنو ريا آجا مالك شيطانا مالنا مانجر أبوغر تيسنين كعملك تفتو تهوانيهن عملك في تفتنا ميكي بنازين جدان يشألك سيدان أمري جيدانا فلاتي جلس كني اللي ريا أجرا ما جاء مثلا كناتو دلقاء ساتو يفتي سريتي دلقاء نان جدانين يا قفري ورمي كافا روغوت حمتورا روغوت خيري تجيب رقا بابتي سر مدد فتنا منهن هانا انجلا وانا كذبا كذي كن الله في الرياء رياء انا قررت قجل عن بحث نما ربي رحمته قول ايه ملك اما اللي قررت ان كان مغاري توقوات عبادها بذلرة فل اتجابات رياء كن الله ربي نبين محاضر انا رياء نكث الله لما ذي شرك الأفغار يدامى عبادها وجل قبر راقرت اسمائي كتسين انين بدي ega di pocci ofan yo na matiru feti indi firra ofan ammo in baddu yo ibadan tun daduri hidu galqa be hitini yaram nita yo kan in baddi an kana bahdi wa dishe ni kagari na subhanallah subhanallah aga khairi takadalu ana mi sara gai safas wa qawlullahi ta'ala ibada al kan dalaga bulan gana magabani asawul riyau majia yada hin akana wai kan gaba he wudu a gode raka sai ni rabu fatu akana jede urji ta kata kasta to an maluman dalaga al kan dalaga imani ra munille riya mai ani fimu kaba ega rabbi si zattar rabbi allah si argu turja ala kasmat isiye salaf ni wari galafa salih ni kumbar shani qur'an agara jiruun ni ulten musafa zawaya rabbu sani firata aina kana ma to konda lagne riya uhana firaye goda wa qawlu allah ta'ala allah jalla wa ala قل انما انا بشر قل يا نبي محمد عليه الصلاه والسلام انما انا اني بشر انما مثلكم كجسانيتي يوحى الي وحي نت قد ما مل وني سنين الدانجرون بيكس سغر ربي رانا قد ما مل انما كجسانيتي كم توانا نسني مفهمو دتبدن فهمو ما جتن انما كجسانيتي ميا انما الهكم جبر ما كيسن كيس جبرون دي قام سين رتو اله واحد جبر ما توكو تشو اين غدا فمن كان يرجو فمن كان انته يرجو ككجل يا لقاء ربه المراد بالرجاء الطلب والامل اي من كان يؤمل ان يلقى ربه والمراد باللقيا هنا الملاقات الخاصه فمن كان نمت يرجو ككجل لقاء ربه ربي فيتي والجهي ربي قالت جاري ساكنه نمني ككجل ته فليعمل عملا صالحا دلقا دنسا دلقا دنسا دلقا رياء انقفني جتشونا نسيم بابا قلت يعني من كان يريد أن يلقى الله على الوجه الذي يرضاه سبحانه فليعمل عملا صالحا عمل لمال صالح تاجر بالإخلاص والمتابعاني بالإخلاص يتن رياء الرب الكل لهن والعمل الصالح ما كان خالصا صوابا وهذا وجه الشاهد من الآية آيان نقرنا شاهدة بابا أيس عملا صالحا جدتون لقى قول ربي اتفرم كأك نبيين وفيرت لقمت هذا له نمي رب الرب فجه ولا يشرك بعبادة ربه ولا يشرك واهلهم سن إن تندئي السن قبرتي ربي قبرتنا جيست أحدا مخلوقة تك ربي واهلهم سن ولا يشركين كنوا شرك الأصغري مرياء هي الرادوكم خص العبادة لأنها خالص حق الله ولذلك أتى بكلمة رب يتوه وعن أبي هريرة مرفوعا رضي الله تعالى عنه هذا أبي هريرة قلت مرفوعا هل هذه من قلنا نبيتك هذا قال الله تعالى اللهم جل وعلا أنا أغنى الشركاء حديث قدسي حديث القدسي الحديث القدسي او الحديث الالهي حديث قدسي ربي براتي لفظي معنى الالهي الهي براتي كونوا الحديث النبوي يدما كون فقدتني معنى نساء قلبي نبييت ربي براتي رباميت لفظي نبيين تقولوا سنجا انا رفيري ربتي أيه. قال الله تعالى الله جل وعلا أنا أغنى الشركاء ودى أديسة أنا أن يكون أغنى إر دريسة الشركاء الشركاء والرولي واهلومه إر دريسة والرولي واهلومه ولي وادلق توت عن الشرك وانت واهلوم سورة هاي ما لو ما جدت معنى هديسة كناجة أنا أن يجر الله أغنى الرجل يسعى الشركاء والرولي واهلومي وليواذا لبتوت عن الشرك وانت واهلوم سورة والرولي واهلومي وليواذا لبتوت وللرادرومي أدى أن دلقته لدن ديامي إيقا مخلوق ندروا ولين دلقت وللرادرومي أدى أن دلقوا دن دهي عن اللي مخلوق الرادرومي أدى فيه أوفو دن دهم من باب أولايته فهمني؟ فهمت يجيب؟ فهمت يا ربي سيفاس مالك أنا أغنى أني إر دريس الشركاء ور ولي واهلوميت يو ور ولي واهلوميكونو أد أدام به ولي را درومي أد أدام متامة أواد لغتو دنده أني مخلوق أكي ير را درومي أد واد لغو دنده من باب أولى بكما دامي جدتو إساتير معنى نديسة كان والله أعلم عن الشرك شرك إرى وأنتوا أهلهم سورة من عمل عملا من عمل عملا نمني دلقا خيري توك دلق أشرك معي فلك إن صلاة إن صوما إن صدقت قرآن قرأ معروفة بياجج منكر الرادو نهج عمرابت زكابات من عمل عملا نمني دلقا وهي دلق دلقا خيري أشراك معي فيه أشراك كواه لومس معي نوجي فيه دلقاتا كيستي غيري وأن ماليجر إبلونها أربو إبلونها رقه كان كواه لومس تركته وأنما زنيدي إذا وشركه شركي إذا لك قزم الله فتي إذا دلقا إذا بلي سقلت إذا كان نجد مرامي سبحان الله دلقا قرتيت من كيستي ربي تواقبري كواه لومس نمی شاف دلگا ایسا زنیم به چمت دیسه رب ایبلتی این کب عجری این کب دو یو اتا تا تا تا مل شافی شرکی ایسا واهلوم ستی نینتی واهلوم زلی نو مدیس نیبل لیسا دلگا ایسا چمران عجری اتی نرگر وعن ابی سعید مرفوعا ترکت هو شرکه ریاء کمت ابا سعید را مرفوعا لتای ندیل الا اخبركم سنینو دیس ویر نبییه بما هو أخوف عليكم بما هو واني أخوف عليكم أكان سنرت صدا دماتك عندي نبرت وان نبرت أكان سني صدا ميزني مولا صحاباتي قال بما هو ما اسم موصول بمعنى الذي بما وان هو إني أخوف أكان صدا دماتك عليكم سنرت عندي نبرت عند الرسول لأنه من رحمته بالمؤمنين يخاف عليهم كل الفتن ومن سودا رحمتك أضاءت أرى وأمتي ذاتي سودا وأمتي ذاتي سودا إذن الله اتماكم مني وأن سنين بني نعم وأعظم فتنة في الأرض هي فتنة المسيح الدجال من المسيح الدجال مسيح الدجال الرلي وأن برت أكان إذن الرسودا تمتوتات ميزنهم فتنة مسيح الدجال الرلي وانا كان سودا دمتودا دي زينرتنا قالوا بلا قال اين هو دي سجاني قال الشرك الخفي شركي لو فتا لواني كان نبرت زينرت سودا تماتا مسيح الدجال الرل شركي لو فتا يقوم الرجل شركي لو فتا نقول رياء بانا كان نارغا ربنا هاقول كل ليس ما كم شركين خفيين كن يجنان يقوم الرجل نمشي نلابات اي فيصلي في صلاة فيزين صلاته فيزين من مد عيسى صلاة عيسى ويتآبك يا طمأنينة عيسى يا خشوع عيسى أقر تيتني نأريني إذا لك بيرتها قبو زمتاك جايبات أقر تيتني هركي سان سسو كإلان ملا كقوم قول فون لكن وانني أكسته فانمني ذارك إذا فارسو لما يرى من نظر رجل كنوا سلاه لما يرى وان أرقو فكذب من عيسى صلاة من نظر لالك رجل نمت إليه قرى إزالة لك أرجو فكس من آيسا رواه أحمد نقلت شركين خفيين شركين لقطة مسيح الدجال الرل نبيين من صدات كان رياء فنا أجت لا إله إلا الله أيه فيه مسائل الأولى لا أبدا بابا جائبات رياء أبو بل تولي بابا كان كيس مسألة عليه الدجرة درسي دبري كان الروان قد أتموا الدجرة تزورا تفسير آية الكهف إذكو آية سورة كهف أي قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم إلى قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الثانية أن العمل لا يقبل إلا إذا كان صالحا دلق أيه صالحته موافقا للشرع شرعي والقلب حتى شرعين دفينت يودا لجن ملين كيبل وخالفا لله يربي كل فملي ليس في شرك كن أرجان لجان كيسن جف والرياء ينافي الإخلاص رياء يكون إخلاص رفم زي زرع نعم الثانية مثلا لما فا الأمر العظيم في جدات قوي في رد العمل في رد العمل الصالح الأمر العظيم وأمر جدا في رد ديبسو كيستة عمل صالح ربي إنما الرد ديبسو ويقيمة إذا دخله شيء لغير الله يودا لقا زواني ربي في انتهين سينتيا واني ربي في انتهين سينتيا مراني نما أقر سيفة أباني سدالك أي لفقده شرطه الصحيحة شرطي سهية لبري عملك واني ردي نمرك ودموك وهو الإخلاص فالربي يقول قل ليس ويربي يقول قل ليسا إيه فلم تدلقاني الثالثة مثلا سدفا ذكر السبب الموجب لذلك ذكر دبته ذو سببا الموجب والجبسي ذاته لذلك دلقى ربي نمر الديبي سوسا نمر الديبي نمر الديبي سو عبادة سابا توجب سمال إسا غني جيره وهو كمال الغنى وهو سني كمال الغنى درما إسا قوتم سوتاو سني دوري سوان تايف دلقى قرتي سنين كيستي مخلوق إسا تواهلو مسنزان إسا دوري لقوله أنا أغنى الشركاء يعني الشرك وأنجل في حديث كان معنى جادي قال أنا أغنى الشركاء يعني الشرك أيه الرابعة نقل يلير أنا رقاتا أفرفا أن من الأسباب قال سبب ليرة أنه تعالى خير الشركاء قال ربي نما ليت على ور والتوا هلوموت ور ولي واهلومي ولي وادلغتو يو غرين غرير دروغو دنده ربي ان تعالى من باب اولى دلغا اشاف دلغني كي ستي واجتي واهلوم زني رادو يستو من باب اولى اي فلا يقبل العمل الذي يشرك به غيره دلغا غرتي تن كادو اذا دلغا مخلوقا منها ارجون اذا لم تنفرن مره الخامسة مثلا شنفة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على صحابه وإنتو ديترد من الرياء نأرق أنا أي لقوله ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عليكم ويتروا ختام لهم صحابة صحابة ركيو غنسودة دورك يزيم القافة تري السادسة يهبا أنه فسر ذلك لدي إنه كيا ذلك ذن قال اي يصلي المرء وان رت امتا زدا دي سنه كان بي اي يصلي المرء نمشي غرتي من ثلاث بالله ربي لكن يزينها هذا رب ما بتزيني لكن من اي ثلاثه لما يرى من نظر رجل اليه لما يرى وان ارجو من نظر رجل لا جنمشي له غير سالا ارجو من اي كما ذكروا في اخر الحديث وسماه خفيا لكون صاحبه يظهر للناس شيئا وقد أخفى خلافه ونيه صلى الله على نبينا محمد.